رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة نلقى السعادة، قم للعبادة نلقى السعادة، نلقى السعادة ونلقى النعيم. رمضان كريم ياللي بتحلم بالغفران، راكع ساجد للرحمن. ياللي بتحلم بالغفران، راكع ساجد للرحمن. تعالي نصلي على العدنان، تعالي نصلي على العدنان، ونطلب من رب رحيم. رمضان كريم.